السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نشرع في درس اليوم أقول قد وقع أو صدر مني خطأ أستغفر الله وأتوب إليه منه، وهو أنني سئلت في الدرس السابق عن حكم من يقول فلان تفكروا ربي. أنا قلت باللغة تاعنا بالعفوية دون أن أعير يعني أو أنتبه لللفظة، قلت ربي عمره ما انسى واحد، صح ولا لا؟ هذا فيه إثبات العمر لله تعالى، وهذا خطأ محض مني أستغفر الله وأتوب إليه منه. حدثنا في الدرس السابق عن باب التكبير على الجنائز، وتكلمنا بنوع من الإسهاب والتطويل عن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات، وتحدثنا عن المسائل المتعلقة بهذا الحديث، ونتبع الكلام على هذا الحديث بالحديث الذي بعده، وهو حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها. فخرج بجنازتها ليلى، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلى ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. هذا الحديث من رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف، واسم أبي أمامة أسعد، وفيه أن مسكينة مرضت. اختلف أهل العلم في هذه المسكينة، والأقرب أنها امرأة سوداء كانت تقم المسجد. وذكر البيهقي رحمه الله من حديث بريدة بن الحصيب أن اسمها أم محجن، وهي كنية، أن اسمها أم محجن. وذكر ابن منده في كتابه في الصحابة، ابن منده له كتاب في الصحابة، ذكر أن اسم أم محجن هذه خرقاء، اسمها خرقاء، وهي امرأة سوداء. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه جل وعلا بأنه على خلق عظيم، ووصفه ربه جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان يعطف على المساكين ويتودد إليهم ويعودهم ويزورهم ويسأل عن أحوالهم لكريم خلقه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد البشر في هذا الباب، كيف لا وخلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها. وكأنه عليه الصلاة والسلام علم بقرب وفاتها، وهذا ممكن في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من ربه، أما غيره فإنما هي ظنون، ربما يكون الإنسان في آخر لحظات حياته فيقول المختصون ومن لهم علم بالطب وشؤون الطب، ربما قالوا في النظرية الطبية أن فلان ربما لا يزيد على أسبوع أو أسبوعين، لكنه ظن، لكن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون يقينا، لأنه عليه الصلاة والسلام يطلع بالغيب، وأما غير الأنبياء فلا اطلاع لهم على الغيب مطلقا إلا ما أخبر به الأنبياء عن ربهم جل وعلا. قال: فخرج بجنازتها ليلا، ووقع أن هذه المرأة قد ماتت، خرج بجنازتها ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري ومسلم: كرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في البخاري تحقيرا لها، يعني هذه المرأة لا شأن لها حتى يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وجاء في صحيح مسلم كأنهم استهانوا بها، يعني امرأة مسكينة سوداء، يعني من عامة الناس، كيف يؤذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، أي أنها قبرت، صلي عليها وقبرت ليلا، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ قال بعض أهل العلم: قوله عليه الصلاة والسلام ألم آمركم، لأنه أولى في زمانه وفي ذلك الوقت، كان عليه الصلاة والسلام أولى الناس بالصلاة على الموتى، بخاصة أنه إذا كان المريض أو إذا كان الميت من عامة الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الصلاة عليه، وهذا لئلا يجمع لهذا الميت بين بؤس الدنيا وبؤس الآخرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي على مثل هؤلاء، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على جميع الناس، وبخاصة من كان في مثل هذه المسكنة وهذه القلة التي كانت عليها هذه المرأة. فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا، وهذا تعظيما له عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة كانوا يوقرونه ويعظمونه عليه الصلاة والسلام، فكانوا لا يوقظوه من نومه خشية أن يكون الوحي ينزل عليه في ذلك الوقت، فكانوا يكرهون أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستيقظ بنفسه عليه الصلاة والسلام. قالوا: كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. ترى لماذا أورد الإمام مالك هذا الحديث؟ أورد الإمام مالك هذا الحديث لبيان أن عدد التكبير في صلاة الجنازة هو 4 تكبيرات، وهذا ركن من أركان الصلاة في المذهب، وهو ليس عند الإمام مالك فقط، بل هو عند كثير من أهل العلم، أن التكبيرات 4 ركن من أركان صلاة الجنازة، إذ لا ينقص على 4 ولا يزاد على 4 في المذهب، وقد بينا بأن الزيادة على 4 مشروعة وجائزة، وأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه هو التكبير 4. وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك قال عنه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهو الخبير بموطأ الإمام مالك، قال: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، يعني أن هذا الحديث ورد مرسلا هكذا، لأن أبا أمامة بن سهل بن حنيف لم يدرك القصة، وقد وصله هكذا، يقول الحافظ بن عبد البر: لم يختلف على مالك في إرسال هذا الحديث، وقد وصله موسى بن محمد بن إبراهيم القرشي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار، وموسى متروك، هكذا قال الحافظ ابن عبد البر، وموسى متروك. ثم قال: وقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه، يعني عن سهل بن حنيف، قال: أخرجه ابن أبي شيبة، وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك من حديث ابن شهاب وغيره، وروي من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها ثابتة من حديث أبي هريرة وعامر بن ربيعة وابن عباس وأنس وزيد بن ثابت الأنصاري، والحديث لا شك أنه صحيح، والحديث صحيح لا إشكال فيه، وقد خرج مثله البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. هذا الحديث قلت أورده الإمام مالك لبيان عدد التكبير في الجنائز، وقد تضمن من الفوائد أنه فيه مشروعية زيارة وعيادة المريض، فيه مشروعية زيارة وعيادة المريض، والزيارة والعيادة بينهما يعني فرق، إذ الزيارة تكون للمرة الواحدة قال أهل العلم، وأما العيادة فتكون للمرة بعد المرة، فكأن المسلم له حق عيادة، وهو أنه كلما مرض يعاد ولا يزار مرة فقط، حتى ولو كانت يعني مشروعية عيادة المريض حتى ولو كانت امرأة، حتى ولو كانت امرأة، بشرط أن تكون كبيرة يائسة أو أن تكلم من وراء حجاب. قال أهل العلم هذه المرأة كانت كبيرة لهذا زارها النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصغيرة فلم يجري عمل السلف على عيادة النساء، لم يجري عمل السلف على عيادة النساء الصغيرات، وأما الكبيرات فمن مثل هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية العناية بالضعفاء والمساكين، وأن يترفق بهم وأن يسأل عنهم وأن يعانوا عند الحاجة، وأن لا يترك المسلمون المساكين حتى يسألوهم، وأن هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الفوائد فيه جواز الصلاة على القبر الذي لم يصلى عليه لأجل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة عويصة مشكلة، وهي مسألة الصلاة في المقابر، هل هي جائزة وليست بجائزة؟ قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. أقول أهل العلم الذين يعتنون بالسنة والآثار، ولا أقول أهل العلم الذين يقلدون ويحورون الأدلة لصالح مذاهبهم. قالوا لأن الصلاة على القبر أو عفوا قالوا لأن الصلاة على المقبرة قد جاء النهي عنها، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مواضع، وأن الأرض كلها مسجد وطهور إلا الحمام والمقبرة كما جاء في الحديث صريحا. قالوا وما دام شرع الصلاة على القبر فلا فرق بين الصلاة على القبر والصلاة في المقبرة، لأن النهي إنما هو للصلاة ذات السجود والركوع. انتبهوا جيدا. قالوا الصلاة المنهية عنها التي استثنيت في الحديث إلا المقبرة والحمام إنما ذلك في الصلاة ذات السجود والركوع، أما صلاة الجنازة فلا سجود فيها ولا ركوع، فأشبهت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. وهذا يقول به جلة من أهل العلم، ومن المعاصرين شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. والحق الله أعلم أن الصلاة مطلقا في الجنازة غير جائزة، ويستثنى منها الصلاة على القبر الذي لم يصلى على صاحبه أو ما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في صحيح مسلم أنه قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. والحديث في صحيح مسلم، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يطلعه الله عز وجل لأنه نبيه بأن أهل قبور معينة مملوءة ظلمة، وإلا لا يمكن الاطلاع على هذا لأنه غيب محض. ولهذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة، وصلى على رجل فتى آخر شاب صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة، وصلى على بعض القتلى في المقبرة، صلى عليهم وهم مقبورون، ولم يصلي عليهم وهم لم يقبروا بعد، بل صلى عليهم وهم داخل القبر تخفيفا لهم في قبورهم، لأن هذه القبور ملئت ظلمة. وإن الله ينورها لهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما قلنا بأن الصلاة على القبر جائزة لمن لم يصلى عليه، ذلك لوجوب الصلاة على المسلم، وأنها تبقى في ذمة المسلمين حتى يصلى عليه. وإخراج الميت من قبره مفسدة عظيمة أعظم من مفسدة الصلاة في المقبرة، فوجب ارتكاب أدنى المفسدتين لتحصيل المصلحة الكبرى، وهي شفاعة المؤمنين لهذا المقبور بالصلاة عليه. والله أعلم. أقول هذا يا إخواني في معرض انتشار صلاة كثير من الناس على الجنازة داخل المقبرة، وقد أوقع هذا لغطا عظيما. وإذا عرفتم دليل المجيزين حسبكم أن تنكر على حسب ما تراه سنة، لكن أن تحكم على هؤلاء خاصة إذا كانوا يعبدون بعلم، أن تنكر عليهم ذلك الإنكار بحيث ربما يعني تجعلهم في صفوف المبتدعة، هذا والله أعلم لا نراه صوابا، بل ينبغي أن ينبه المسلم على ما يعتقده صحيحا، فإن أخذ عنه الناس فبها، وإلا فقد أدى ما عليه. وفي الحديث أيضا جواز التحدث بأحوال الناس عند العالم، فيه جواز التحدث بأحوال الناس عند العالم إذا لم يكن الحديث عنهم مكروها يجعله من قبيل الغيبة، ويؤخذ هذا من إخبار الناس النبي صلى الله عليه وسلم بمرض هذه المرأة، وهذا جائز لا حرج في أن يقال للعالم أو لأفاضل الناس بأن فلانا مريض أو أن فلانا مسكين ليس له ما يسيغ به أو يعني يسد حاجته أو أنه ليس له ما يلبسه أو يدفئه، فهذا كله جائز إذا لم يكن مكروها أو يكرهه صاحبه فيكون من قبيل الغيبة. وفيه، وهذا حكم أيضا كبير، حكم كبير وقع فيه الخلاف جدا، جواز الخروج بالجنازة ليلا، وهذا الذي نرجحه، وإن كان قد ورد في حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، أي كفن غير لائق، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، هذا لفظ الحديث. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وجواز دفن الميت ليلا ذهب إليه كثير من أهل العلم، واستدلوا بهذا الحديث، الذي ليس فيه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم لقبرها ليلا، وإنما أنكر عليهم عدم إيذانه بهذه الصلاة، ولم يقل لهم لماذا تدفنوها ليلا، وإنما أنكر عليهم عدم إخباره كي يحضر جنازة هذه المرأة. وقد دفنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، دفنها علي بن أبي طالب ليلا، ودفن أمير المؤمنين بعدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليلا، وهذا بحضور كل الصحابة من غير نكير واحد منهم، فدل هذا على الجواز. أما هذا الحديث الذي أوردناه هو حديث جابر في صحيح مسلم، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى منع الدفن ليلا إلا للضرورة استدلالا بهذا الحديث، وجريا على قاعدة الترجيح بين الحاضر والمبيح، فمنع القبر ليلا أو الدفن ليلا لأجل حديث جابر بن عبد الله هذا، وتمسك بقوله فزجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال والزجر أكثر من النهي. وعللوا ما ورد في مثل هذه القصة وقصة دفن أبي بكر، وهذا ابن حزم رحمه الله علل بأن دفن هؤلاء ليلا كان ربما لأجل مصلحة اقتضت ذلك، أو لأجل خوف تلف أو انبعاث رائحة لشدة الحر، وهذه كلها ظنون، تبقى كلها ظنون لا ينبغي التمسك بها، لأن هذه الأحكام إنما تؤخذ باليقين ولا تؤخذ بالظنون. لهذا حمل أهل العلم المجيزين للدفن ليلا هذا الحديث على كراهية التقصير في جهاز الميت، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي على موتى المسلمين بنفسه، وأن القبر ليلا في العموم لا يحضره كأكثر الناس، بل يحضره عدد قليل، ولهذا ربما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الموتى ليلا، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه أو سؤاله لابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة، وهذا يحدث لنا جميعا، يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال ابن شهاب يقضي ما فاته من ذلك، يقضي ما فاته من ذلك. ومسألة قضاء التكبيرات يجري عليها حكم قضاء الركعات التي تسبق المأموم. كنا وقد ذكرنا مسألة فوات بعض الركعات، أو تكلمنا عن صلاة المسبوق كيف يستدرك صلاته، كالرجل يدخل ويجد الإمام في الركعة الثالثة مثلا، كيف يفعل؟ تكلمنا عن مسألة الإتمام والقضاء، قلنا إما أن يعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاته فيتم ما بقي، وإما أن يعتبرها ركعة من صلاته الأخيرة ويقضي ما فاته، وذكرنا الخلاف في هذا. الخلاف نفسه يجري على الخلاف في مسألة استدراك التكبير الفائت في صلاة الجنازة، ومن فاته التكبير يستدركه على قاعدة الإتمام والقضاء. والمقصود أن مسلما لو أدرك التكبير الثالث، الذي يكون بعده الدعاء، سيأتينا إن شاء الله تعالى كيفية الصلاة أو ما يقول المصلي على الجنازة، لو أدرك التكبير الثالث فيكون قد فاته تكبيران، تكبير القراءة وتكبير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن يسلم الإمام يكبر ما لم ترفع الجنازة، فإن رفعت الجنازة أسرع ودعا بأخصر دعاء كي يتحقق أو تتحقق أو يتحقق المقصود من الصلاة وهو الدعاء للميت، فإن استعجل بالجنازة ورفعت استعجل هو في الدعاء، فإن بقيت الجنازة يشرع له أن يعتبر التكبيرتين الأخيرتين كأنهما التكبيرتان الأوليان، قد رجحنا هذا فيما سبق وهو مذهب الإتمام لكثرة الأدلة وقوتها، ثم بعد أن يسلم الإمام يكبر هو ويجعل تلك التكبيرة هي الثالثة ويدعو للميت، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم، وإما أن يقضي وهو أن يستدرك ما فاته من سورة الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مربط الفرس في مسألة قضاء التكبيرات. في المذهب مذهب الإمام مالك، الذي يقضي التكبيرات يسردها سردا لا يقول فيها شيئا، يعني لو أدرك المصلي تكبيرة واحدة من الجنازة سرد التكبيرات الثلاث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يسلم. والراجح الله أعلم هو أن يجري على هذه الصلاة ما أجريناه على الصلاة العادية من تطبيق مذهب الإتمام والقضاء، وهو أن يستدرك ما فاته من الدعاء وقراءة الفاتحة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ما بيناه فيما سبق، والله أعلم. لأن هذه المسألة داخلة في عموم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا، لأنها صلاة وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وقال صلوا على صاحبكم، فيشملها لفظ الصلاة، والله تعالى أعلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يقول المصلي على الجنازة؟ قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. هذا باب فيه صفة ما يقوله المصلي على الجنازة، أي ما يقرأ به وما يدعو به. اقتصر فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى على بيان الدعاء، لأن الإمام مالك رحمه الله لا يرى غير الدعاء على صلاة الجنازة، وهذا هو مذهبه رحمه الله، يعني لا قراءة لسورة الفاتحة ولا شيء، وإنما هو دعاء كله للميت. وهذا الذي عليه عامة أصحابه. وقال أشهب بن عبد العزيز وهو أحد كبار أصحابه، قال: بوجوب قراءة سورة الفاتحة، كما ذكر ذلك عنه الباجي، وصحح هذا المذهب ابن العربي رحمه الله وقال: وهو الصحيح، أي وجوب قراءة الفاتحة. وعلل ابن العربي أو اعتذر ابن العربي رحمه الله للإمام مالك بأنه لعله لم يبلغه حديث ابن عباس. وإنكار الإمام مالك رحمه الله تعالى للقراءة في صلاة الجنازة لأنه خالف العمل الوارد عن أهل المدينة. وتعلمون وقد ذكرنا فيما سبق أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يتمسك بأصل معتبر عنده وهو عمل أهل المدينة. والعمل عندهم كما قال الإمام مالك في إنكاره قراءة الفاتحة بأنه لم يجري عليه العمل في بلدنا أي في المدينة، وهذا هو مذهب ابن عمر ومذهب أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مذهب قوي، مذهب قوي جدا، لأجل أن القائل به من أكثر الناس تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ابن عمر وأبو هريرة. لولا هذه لولا جت في الطريق، لولا أن الله تعبدنا بأن نقدم رواية المثبت. قد يقول قائل: أليس ابن عمر وأبو هريرة من أشد الناس تمسكا وهم يتحرون السنة؟ نقول نعم ونعم ونعم، لكن لما كانت صلاة الجنازة أداؤها دائما يكون سرا، ربما خفي هذا عن كثير من الصحابة ولم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقرأ. لهذا تعارض ناف ومبيح، والنافي هو ابن عمر، نفى أن يكون في الصلاة قراءة، وأثبتها عبد الله بن عباس كما روى ذلك البخاري رحمه الله، وهو الذي بوب له ورجحه هو سوى جمع كبير من أهل العلم، وجهر بالفاتحة وبسائر ما يقال في الجنازة. فلما سئل ابن عباس قال: إنها سنة نبيكم، إنها سنة نبيكم، أو لتعلموا أنها سنة نبيكم. ولهذا وجب علينا المصير إلى قول المثبت وهو ابن عباس، لأن معه زيادة علم. وقول الصحابي دائما، إذا قال الصحابي هذه سنة نبينا أو إنها السنة، حتى ولو لم يضيفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي حملها مباشرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخذ هذه الجملة حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه عزاها إلى رسول الله. فإذا قال الصحابي السنة كذا أو أن هذا الفعل من السنة، فينبغي حمله مباشرة على أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه عامة علماء الأصول، وهذا الذي عليه عامة علماء الأصول. قلت قراءة الفاتحة ثابتة في حديث ابن عباس رضي الله عنه، لأنه قال: لتعلموا أنها سنة، وهذا أورده الإمام ورواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لهذا قال به أشهب ابن عبد العزيز من كبار أصحاب مالك، صححه ابن العربي، وعليه جمع كبير من أهل العلم. والذي يدل على مشروعية قراءة سورة الفاتحة ما أورده الشيخ الإمام المحدث الألباني رحمه الله، حيث قال في كتابه النافع أحكام الجنائز، قال: ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. وابن عباس جازم بأن قراءة الفاتحة ويزاد عليها السورة، وزيادة السورة ثابتة في سنن النسائي، وهي زيادة صحيحة، وإن لم يريدها الإمام البخاري رحمه الله فهي زيادة صحيحة. وعلى هذا نقول إن المسلم إذا صلى على الجنازة ينبغي عليه بعد تكبيرة الإحرام أن يقرأ الفاتحة وسورة معها. وهل يرفع يديه عند التكبير؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى مشروعية التكبير في المشهور عنه أو رفع اليدين عفوا عند التكبيرة الأولى. وجاءت رواية عن بعض كبار أصحابه أنه يرفع عند كل تكبيرة لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه ولثبوت ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإنهما رضي الله عنهما كانا يرفعان أيديهما عند كل تكبيرة، لكن لم يثبت هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبير، ولم يقع ذلك تصريحا منه صلى الله عليه وسلم. ولو كان لنقل، ولو كان لنقل، لأن الصحابة رضي الله عنهم يمكنهم مشاهدة رفع الأيدي بخلاف العلم بما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، فمشاهدة رفع الأيدي ممكن لجميع الصحابة أو لأكثر الصحابة، ومع ذلك لم ينقل. ولهذا يرجح والله أعلم عدم التكبير. فإن أراد المسلم عدم الرفع، عفوا صحوا لي لعل راني شوية يعني تجوزني أو تفوتني الكلمات، عدم الرفع أحسنت قلت. ولهذا كان الراجح عدم الرفع في كل التكبيرات سوى التكبيرة الأولى التي هي إعلان الدخول أو الشروع في الصلاة كالشروع في الصلاة العادية، وهي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. أما ما سواها فلا يرفع. فإن شاء المسلم أن يعني يقتدي بابن عمر وأبي هريرة أحيانا كما يقول أهل العلم فلا بأس، فإن شاء أن يقتدي به أحيانا فلا بأس. هذا الحديث الأول الذي أورده شيخ الألباني في وجوب قراءة سورة الفاتحة. ثم إنه بعد قراءة سورة الفاتحة، بعد أن يقرأ سورة الفاتحة والسورة معها، يكبر ثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الأولى، وهي الصلاة الإبراهيمية، وهي التي تقال في آخر التشهد: اللهم صل على محمد، ولا نقول على سيدنا، لأن لفظ سيدنا محدث بدعة، وإن كان هو سيدنا صلى الله عليه وسلم ونفخر بأنه سيدنا ونعلن أنه صلى الله عليه وسلم سيدنا، لكن زيادتها في الصلاة الإبراهيمية بدعة. لماذا؟ لأننا ذكرنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة عليه كما يعلمهم الصورة. قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ يعني أخذوا كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم منه، وهم أهل اللسان وأهل العربية، كان يمكنهم أن يخترعوا أي صفة للصلاة عليه، لأن لسانهم لا يعجز عن اختراع صفة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علموا أن هذه عبادة وقربة، وأنها عبادة ينبغي أن تكون توقيفية، طلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولهذا قال: قولوا، أمرهم. فالخطاب موجه إليهم، فلو كان هذا مشروعا لقال: قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. فلما لم يكن كذلك قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهكذا كان يقول الصحابة، وهكذا نقل الصحابة من بعده، لأن بعضهم قال إنه صلى الله عليه وسلم تواضع ولم يقل لهم قولوا اللهم صل على سيدنا تواضعا. نقول: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أليس هذا موضع التواضع أيضا؟ لكنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالحقيقة، وأنه سيد ولد آدم ولا فخر. فكذلك كان يمكن أن يقول: قولوا اللهم صل على سيدنا، ولم يقله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم بأن هذه الصفة هي الصفة المشروعة التي ينبغي أن يتمسك بها المسلمون. فكان الواجب على المسلمين أن يتمسكوا بهذه الصيغة ولا يزيدوا عليها حرفا. إذن بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه حتى ولو كانت الصلاة بالليل قال أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه. هذه هي السنة في التكبيرة الثانية وهو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت لحديث أبي أمامة المتقدم آنفا وقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والدعاء الثابت في هذا المقام والأحرى بالمسلم أن يدعو بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام يدعو بالدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أدعية في هذا الباب. أول هذه الأدعية حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت أو كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وفي رواية وزوجة خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال الرجل فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. هذا الدعاء الأول وينبغي على إخواننا أن يحفظوا هذا الدعاء أن يحفظوا هذه الأدعية أحد هذه الأدعية والأولى أن تحفظ هذه الأدعية كلها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوردها الإمام مالك رحمه الله والتي أوردها شيخ الألباني في كتابه أحكام الجنائز لأننا ذكرنا فيما سبق أن فائدة تنويع الأذكار في الصلاة يرجع إلى ثلاثة أمور مهمة. أولها فيه حضور القلب لأن يعني الإنسان إذا تعود يقول دعاء واحد ربما راه يقول دعاء لكنه بعيد شارد كما يقرأ أحدنا الفاتحة لا يخطئ فيها صح ولا لا حتى ولو كان ذهنه مشغولا كلية عن الصلاة لكنه عندما يقرأ الفاتحة لا يخطئ صح ولا لا. فإذا تعود الإنسان على دعاء واحد سواء دعاء الاستفتاح أو أدعية الجنازة أو دعاء الركوع فإنه ربما دعا من غير حضور قلب فإذا نوع في الدعاء حضر قلبه في الصلاة. لهذا قالوا فائدة تنويع الأذكار المتعلقة بالصلاة يرجع إلى ثلاثة أمور. أولها فيه حضور القلب، ثانيا فيه حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إذا حفظنا كعلى الأدعية رأنا نحفظ السنة صح ولا لا، فيه حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة الثالثة فيه تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تمام التأسي في الإتيان بهذه الأذكار كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وأتى بهذه الأذكار كلها لأن الصحابة سمعوه يقول مرة هذه ومرة هذه ومرة هذه فحفظوا عنه سنته صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء الثاني فهو حديث أبي هريرة الذي فيه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته فأحييه منا على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا أو لا تضلنا بعده. وهذا أيضا دعاء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث حديث وثيلة بن الأسقع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في إحسانه، إن كان مسيئا فتجاوز عنه. وهذا يشبه ما أورده الإمام مالك رحمه الله: اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. والدعاء الرابع حديث يزيد ابن ركانة ابن المطلب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الثالث عفوا، حديث وثلة بن الأسقع قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. يزاد على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما اختاره الإمام مالك، وهذا الذي يقوله المالكية في صلاة الجنازة، وهو الوارد في موطأ الإمام مالك: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا الحديث الذي بين أيدينا من رواية سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري يقول: قال أبو هريرة: أنا كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك. كلمة لعمر الله، هذه الكلمة العمر هو العمر، ولا يقال في القسم إلا بالفتح، يعني لا يقول لعمر الله وإنما يقال بالفتح، قاله ابن الأثير في النهاية. قد ورد مثل هذا في القرآن، وأن الله تعالى أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقول المقسم لعمر الله المقصود حياة الله، وحياة الله صفة من صفاته، ويجوز الحلف بصفة من صفات الله، يجوز الحلف بصفة من صفات الله، كقول الحالفين: لا ورب الكعبة، وقولهم: لا والذي نفسي بيده، فكل هذا جائز. وقول المقسم وهو صحيح ثابت لعمر الله المقصود القسم بحياة الله تبارك وتعالى، وحياة الله صفة من صفاته، ويتدل على البقاء السرمدي لله تبارك وتعالى، وهو الآخر الذي لا نهاية له سبحانه جل وعلا، فيوصف بالحياة التي تبقى ولا تفنى. قال: لعمر الله أخبرك، كأنه سبق القسم كي يلفت انتباه المتعلم بأن الذي يقوله حق، لأنه استهله بالقسم. ومنه قال أهل العلم: يجوز لمن أراد أن ينبه على أمر مهم أن يسبق ذلك بالقسم، وأن هذا ليس من باب قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وإنما هو من باب تأكيد العلم أن الذي أقوله صدق وحق. ولأجل هذا استهل أو سبق أبو هريرة رضي الله عنه القسم، لأجل أنه سيخبرهم بأمر مهم جدا، وهو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الميت، أو ما يقال للميت شفاعة له. قال: أتبعها من أهلها. وهذا هو المشروع في اتباع الجنائز، أن يتبعها المسلم من حين خروجها من بيتها. قال: أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه. وهذا فيه إشارة إلى أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى القراءة على الجنازة، وأنه حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. هذه أو هذا ما يسمى بالاستعطاف. المسلمون يستعطفون رب العالمين وهو الرحيم الودود سبحانه جل وعلا، يستعطفونه وهو الرحيم بعباده، ويذكرون أن هذا الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقولون: وأنت أعلم به. فكأن الشافع المستعطف يقول: إنك وعدت من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه من أهل النجاة. ولهذا ذكر أبو هريرة هذه الجملة وكأنه حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها موقوفة عليه رضي الله عنه. ولا شك أن مثل هذا ربما يأخذه أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الدعاء بعد هذا الاستعطاف. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. هذا الحديث مشكل، لأن الصبيان لا يؤاخذون بما يفعلون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يحتلم. فكيف يلحقه العذاب؟ وكيف يدعى للصبي بأن يعيذه الله من عذاب القبر؟ قال بعض أهل العلم: ليس المراد بعذاب القبر هنا العقوبة التي تسلط على العصاة والكفار، وإنما المقصود مجرد الألم الذي يحصل بالغم والهم والحسرة والوحشة والضغطة التي تكون لسائر البشر في القبر. هذا المقصود. وهل يسلم منها الصبيان؟ قال بعض أهل العلم: هذا عام للجميع، فإن الوحشة والهم والغم يشترك فيه الجميع، كيف لا وأن الإنسان يترك في حفرة وحده، وهذا يحصل للجميع. والأثر مشكل. وهل هناك فرق بين عذاب القبر وبين فتنة القبر؟ نعم، هناك فرق بين فتنة القبر وعذاب القبر. أما الفتنة فالناس كلهم يفتنون، وهو السؤال الذي يسأل عنه المقبور عن ربه وعن نبيه وعن دينه. ومن وفق للجواب الصحيح فهو الناجي المسلم، ومن لم يوفق وهم المنافقون والكفار. ومن لا وزن لدين الله عندهم حتى وإن انتسب إلى المسلمين فإنه لا يوفق لمثل هذه الإجابة السهلة، فيكون من المعذبين في القبور. نسأل الله أن يجيرنا من عذاب القبر. لهذا وجب على المسلم أن يعظم شعائر الله تبارك وتعالى، وأن يتأهب لذلكم اللقاء المحتوم وهو حياة البرزخ، يكون وحده تأتيه الملائكة ولا حيلة له إلا سابق عمله، لأن الخواتيم ميراث السوابق. وعلى المسلم أن يقدم لنفسه قبل أن يأتي أجله حتى يوفق للجواب الصحيح، كما جاء في حديث أبي أيوب أو في حديث البراء في حديث البراء بن عازب في حال المقبور المؤمن والكافر. أما الصبي فلا أحفظ أنا شيئا يقال عن الصبي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجد بعد البحث شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال في الصبي، لأنه لا يقال في الصبي: اللهم اغفر له وعافه واعف عنه واغسله بالماء والثلج والبرد، لأنه لا ذنب له، لا لا يؤاخذ بما يقترف من ذنوب. لكن ورد عن بعض السلف كالحسن وغيره: اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا. اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا، أي سلفا لأهله بأن يدخل قبلهم الجنة فيفتح لأبويه، وذخرا لهم يجدون عمله ينتظرهم، وفرطا يسبقهم إلى الجنة. هذا الذي يذكره أهل العلم. لهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه كما أورد مالك رحمه الله بهذا الإسناد الصحيح حديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا صلى على صبي لم يعمل خيرا خطيئة قط كان يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر، ولا يزيد، لأنه ليس من أهل الذنوب، ولهذا أنا لا أحفظ شيئا سوى هذا. وذكر مالك رحمه الله عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة كما بيناه فيما سبق، والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.